اشهدي يا سماء واكتبا يا وجود أننا للحما سنكون الجنود. اشهدي يا سماء واكتبا يا وجود أننا للحما سنكون الجنود. أننا للحما سنكون الجنود. أننا للحما سنكون الجنود. فنزيح البلاء ونفك القيود وننيل الرضا من وفى بالعهود. فنزيح البلاء ونفك القيود وننيل الرضا من وفى بالعهود. وننيل الرضا من وفى بالعهود. وننيل الرضا من وفى بالعهود. اشهدي يا سماء واكتبا يا وجود أننا للحما سنكون الجنود. اشهدي يا سماء واكتبا يا وجود أننا للحما سنكون الجنود. ونذيق الردى كل عات كنود فيرى جيلنا ذكريات الجدود. ونذيق الردى كل عات كنود فيرى جيلنا ذكريات الجدود. فيرى جيلنا ذكريات الجدود. فيرى جيلنا ذكريات الجدود. اشهدي يا سماء واكتبا يا وجود أننا للحما سنكون الجنود. اشهدي يا سماء واكتبا يا وجود أننا للحما سنكون الجنود. ويرى قومنا خافقات البنود ويرى نجمنا للعلا في صعود. ويرى قومنا خافقات البنود ويرى نجمنا للعلا في صعود. ويرى نجمنا للعلا في صعود. ويرى نجمنا للعلا في صعود. اشهدي يا سماء واكتبا يا وجود أننا للحما سنكون الجنود. اشهدي يا سماء واكتبا يا وجود أننا للحما سنكون الجنود. فتضم اسمنا صفحات الخلود هكذا هكذا هكذا سنعود. فتضم اسمنا صفحات الخلود هكذا هكذا هكذا سنعود. هكذا هكذا هكذا سنعود. هكذا هكذا هكذا سنعود. هكذا هكذا هكذا